بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب آداب قضاء الحاجة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وصححه والنسائي، وقال: هذا حديث غير محفوظ، والحاكم وقال: على شرطهما. وقال أبو داود: هذا الحديث منكر، والوهم فيه من همام، وقد روي من غير طريقه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعود إلى الحديث الذي عربناه حتى ما يكون، حتى هذا حرف عامل، وما عاملة في الفعل ولا غير عاملة؟ عامل ولا غير عامل؟ ما هذا؟ ليس بعامل، ما ليس بعامل، ليست عاملة، فلا تلغي أثر العامل، ولا فلا تلغي أثر العامل. يقول: باب أداب قضاء الحاجة. الأداب جمع أدب، وهو ما يطلب، وهو ما يطلب لا على وجه اللزوم كما هو الأصل، وفي الآداب ما جاءت الأدلة على وجوبه، ما جاءت الأدلة على وجوبه. نعم، قضاء الحاجة المراد به ما يكنى بهذا اللفظ عنه، وما يبطل الوضوء من محسوس كالبول والغائط، أو مسموع أو مشموم، لكنهم هنا لا يذكرون إلا المحسوس. وأما بالنسبة للمسموع كالريح مع الصوت، أو المشموم كالريح بلا صوت، هذا لا يذكرونه غالبا في هذا الباب، وإن كان قضاء للحاجة، لكن إنما يقتصرون في هذا الباب على البول والغائط المحسوس. بالنسبة للريح لا شك أن لها أداب، بحيث لا يؤذي جليسه، ولا يرسل في مكان محترم إلا عند الحاجة، كما قرر أهل العلم أنهم قالوا: لا بأس بإرسال الريح في المسجد للحاجة، للحاجة، يعني إذا اقتضت حاجة ذلك قالوا: لا بأس به، لأن الأصل في ذلك الكراهة، والكراهة تزول بأدنى حاجة. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وضع خاتمه، إلى أن قال: رواه أبو داود بن ماجه والترمذي وصححه والنسائي، وقال: هذا حديث غير محفوظ، والحاكم وقال: على شرطهما. وقال أبو داود: هذا الحديث منكر، والوهم فيه من همام، وقد روي من غير طريقه. هذا الحديث لا شك أنه منكر، فهمام وهم فيه وغلط. والأصل من حديث أنس ما في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما في أول الأمر من ذهب، ثم ألقاه، وألقوا خواتمهم، ثم اتخذ خاتما من ورق. وأما بهذا اللفظ فوهم فيه همام، ومثل به الحافظ العراقي للمنكر بن الصلاح، لما مثل للمنكر بحديث أبي زكير: كلوا البلح بالتمر، فإنه إذا أكله ابن آدم غضب الشيطان، وقال: عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق. قال: هذا منكر. وأبو زكير ممن لا يحتمل تفرده، فتفرد مثل هذا منكر. مثل بهذا، ومثل بإبدال الإمام مالك رحمه الله تعالى عمرو بن عثمان، سماه عمر بن عثمان، والأئمة على خلافه. والإمام مالك لا شك أن تفرده محتمل، لكن مع المخالفة. الحديث الذي سقناه حديث أبي زكير مع كون راويه لا يحتمل تفرده أيضا لفظه منكر. كل البلح في التمر فإنه إذا أكله ابن آدم غضب الشيطان. هل الذي يغضب الشيطان طول عمر ابن آدم، ولا الذي يغضبه أن يطول عمره مطيعا لله جل وعلا؟ نعم، إذا طال عمره على طاعة الله يغضب الشيطان، أما إذا طال عمره على غير طاعة هذا لا يضير الشيطان شيئا، بل قد يفرح بمثل هذا. هذا وجه النكارة في متنه، إضافة إلى أن راويه لا يحتمل تفرده. يقول الحافظ العراقي: نحو كل البلح بالتمر الخبر، ومالك سمى ابن عثمان عمر، قلت فماذا بل حديث نزعه خاتمه عند الخلا ووضعه. هذا المثال الصحيح للمنكر، هذا المثال الصحيح للمنكر. ولذا قال أبو داود هذا الحديث منكر. يقول: رواه أبو داود بن ماجه والترمذي وصححه. ولا شك أن هذا من تساهل الإمام الترمذي، وهو موصوف بهذا عند جمع من أهل العلم. وهل يعني قولنا أن الترمذي أو الحاكم أو ابن حبان أو ابن خزيمة، إذا قلنا أن هؤلاء موصوفون بالتساهل، هل هذا يعني أنه لا يعتد بأقوالهم؟ هم أئمة، لكن يستصحب الإنسان هذا الحكم ويتحرى ويقارن أقوالهم بأقوال غيرهم من الأئمة. يعني مثل ما سمع شخص أن ابن المنذر متساهل في نقل الإجماع، صار يحذر من هذا الكتاب ولا يعول عليه. إذا تساهل معنى هذا أن كل ما ينقله خطأ ليس بصحيح، وإذا تساهل الحاكم فمستدركه كله ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. والحافظ الذهبي رحمه الله نص على تساهل الترمذي، وغيره يرى أن الإمام الترمذي إمام معتدل يعتد بقوله كغيره من الأئمة، بل يذهب أحمد شاكر رحمه الله إلى أبعد من هذا ويقول أن تصحيح الترمذي معتبر وتوثيق لرجاله، يعني إذا صح حديثا قال هذا حديث حسن صحيح فرجاله ثقات. لكن الشيخ أحمد شاكر هو الآخر أيضا موصوف بالتساهل الشديد واسع الخطو في التصحيح رحم الله الجميع. والنسائي وقال هذا حديث غير محفوظ، كما أن أيضا النسائي موصوف بوصف مخالف بالتشدد. وعلى كل حال هم أئمة، ولهم علينا من الفضل ما يستحقون به الثناء والدعاء، ولا يعني أن هذا متعنت أو هذا متساهل أن أقوالهم تلغى أو لا يعتد بها، هم أئمة هذا الشأن. لكن إذا قورنت أقوالهم بأقوال غيرهم ينظر إلى المسألة بإنصاف، وهذا للمتأهل. هذا حديث غير محفوظ، يعني أنه شيء إيش؟ شاذ، لأن الذي يقابل المحفوظ الشاذ، فإذا كان الخبر غير محفوظ هو شاذ، والذي يقابل المنكر المعروف. ولا اختلاف بين قولي هذا حديث غير محفوظ يعني شاذ، وبين قول أبي داود حديث منكر، لأن من أهل العلم من يجعل المنكر والشاذ شيء واحد. والحافظ العراقي: فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر، يعني هو بمعنى المنكر عن الشاذ، فلا اختلاف بينهما في الحكم. والحاكم وقال على شرطهما، وقال على شرطهما، وهذا تساهل شديد. ما معنى قوله على شرطهما؟ يعني أن الحاكم خرج الحديث برواة أخرج لهم الشيخان، أخرج لهم الشيخان، وهذا هو المرجح في شرط الشيخين. لكن يبقى أن الشيخين قد يخرجان لراو من الرواة على سبيل الانتقاء، وقد يكون هذا الراوي مضعف في شيخه هذا، وإن كان البخاري قد خرج له عن غيره وخرج لشيخه من طريق غيره، فيأتي الحاكم ويخرج لهذه الصورة المجتمعة باعتبار أن البخاري خرج لهذا وخرج لهذا في غير هذا السياق، في غير هذا الاتصال، غير هذه الصورة، صورة مختلفة، فيقول على شرطهما باعتبار أن البخاري خرج للتلميذ وخرج للشيخ، لكن لا يعني أنه خرج لهما بهذه الصورة. فعندنا مسألة الانتقاء معروفة عند الشيخين، فقد يخرجان ينزلان عن شرطهما في الرواة على سبيل الانتقاء، يخرجان لمن مس بضرب من التجريح الخفيف مما حفظه من حديثه وتوبع عليه. يقول رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. أولا، النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ الخاتم لما قيل له أن الملوك لا يقرؤون إلا ما كان مختوما، فاتخذ الخاتم، وكان نقش خاتمه عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله، تبدأ على سبيل الترقي محمد أسفل ورسول في الوسط ولفظ الجلالة فوق. فإذا كان في اليد خاتم، وعرفنا سبب اتخاذه من قبل النبي عليه الصلاة والسلام أنه للحاجة، فعلى هذا قد يقال بعدم استحبابه إلا لمن احتاجه، من احتاجه من أهل التوثيقات من الأمراء والقضاة ومن في حكمهم، يقول قامت الحاجة إلى توثيق ما يكتبونه بالأختام، ويكون حينئذ الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام ظاهر. أما مع عدم الحاجة فإن كان للزينة فالزينة في مثل هذا إذا كانت من فضة مباح على أن لا يبالغ بها، لأن المبالغة بالزينة من شأن النساء، فهم مباح. والصحابة اتخذوا خواتم بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ألقى خاتمه ألقوه، ولا يظهر في مثل هذا أثر التعبد ليقال بالاقتداء والائتساء إلا لمن كان في وصفه عليه الصلاة والسلام، لأن من الأمور ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام بوصف معين لا بوصفه العام، فيفعل أشياء باعتبار أنه إمام، أنه إمام فيقتدي به الأئمة في ذلك، ويفعل أشياء باعتباره حاكم يقتدي به الحكام باعتبار ذلك، ويفعل أشياء باعتباره قاضي فيقتدي به القضاة في ذلك، وكل يأخذ منه ما يخصه، وإن كان الأصل الاقتداء والائتساء. لو تأخر شخص عن صلاة الجمعة ودخل مع الإمام في آن واحد، أو جلس ينتظر دخول الإمام في الشارع ودخل معه وقال أنا أقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام لا أتقدم من الجمعة لأنه لا يأتي إلا لخطبة، قل هذا في حق الأئمة مو بحقك أنت. نعم، في حق الأئمة. لكن مثل تأخر النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الصبح حتى يؤذن بإقامتها، هل نقول الأصل الاقتداء به ويجلس الإنسان في بيته، نعم، ويضطجع ولا يخرج إلا للإقامة بعد أن يصلي الراتبة في بيته اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو نقول حث النبي عليه الصلاة والسلام على المبادرة للصلاة وانتظار الصلاة، ونقول هذا للأئمة باعتباره إمام، ويكون نصيبنا منه ما حثنا عليه عليه الصلاة والسلام من المبادرة وانتظار الصلاة. الخاتم الذي اتخذه النبي عليه الصلاة والسلام فيه لفظ الجلالة، ولفظ الجلالة لا يدخل به الخلاء، لا يدخل به الخلاء، والحديث مثل ما ذكرنا منكر. لكن ماذا يصنع من في خاتم، من في أصبعه خاتم فيه اسمه عبد الله بن عبد الرحمن مثلا؟ نعم، كيف يخرجه ولا أو يقبض عليه؟ هو إن أمكن إدخاله في جيبه لا بأس. نعم، لأن مفاد هذا الخبر وإن كان منكرا إلا أن الأدلة العامة تقتضي احترام ما فيه ذكر الله جل وعلا، فمثل هذا ما يدخل به الخلاء إلا إذا نسيه الإنسان أو خشي عليه، والمستور غير البارز أمره سهل، يعني لو كان في جيبك ورقة فيها كلام فيه ذكر الله جل وعلا ما يضر إذا كان مستورا. الاسم من أسماء الله جل وعلا إذا كان المراد به غيره، نعم، هل ينزه عن دخول مثل هذه الأماكن أو كغيره من الكلمات؟ نعم، إذا كان المراد به غيره، طريق الملك فلان مثلا، معك ورقة فيها عنوان في طريق الملك فلان، والملك من أسماء الله جل وعلا، نعم، مثل هذا كغيره من الكلام، لأنه لا يراد به الله جل وعلا وليس من الأسماء الحسنى حينئذ، فهو كغيره من الكلام. القرآن شأنه أعظم من مجرد الذكر، ولذا يجزم أهل العلم بتحريم إدخال القرآن أو ما فيه شيء من القرآن في هذه الأماكن، لأن القرآن أخص من مجرد الذكر، فإذا كان ما فيه الذكر يميل جمع من أهل العلم لأنه مكروه، فإن إدخال القرآن الكريم أو بعض القرآن هذه الأماكن محرم. أحيانا ما ينتبه الإنسان إلا إذا شرع في قضاء حاجته أن في جيبه مصحف كامل، نعم، في جيبه مصحف، ماذا يصنع؟ مثل هذا يلزمه أن يخرجه على أي حال كان، أو نقول أنه قد يتضرر أو قد يتلوث، أما إذا كان قبل أن يشرع في قضاء حاجته يلزمه إخراجه، أما إذا شرع فإن أمكنه من غير ضرر فهو الأصل، وإن لم يمكن فيبقى مستورا ويستغفر الله. إذا خشي عليه من أن يسرق، كثير ما يكون في المدارس والجامعات وغيرها في دورات المياه، قبل أن يدخل الطالب في جيبه مصحف يضعه في مكان، إذا خرج ما وجده، إذا خشي عليه أن يسرق رخص له أهل العلم في مثل هذا على أن لا يكون بارزا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذه تدل على الاستمرار، إذا دخل الخلاء المراد به المكان المعد لقضاء الحاجة وضع خاتمه، عرفنا ما في هذا وما في أصل الحديث من كونه منكر. إذا دخل الخلاء الذي هو معد لقضاء الحاجة، الآن هذا المكان يشتمل على أمور غير قضاء الحاجة، فيه محل قضاء الحاجة، وفيه محل مغسلة للوضوء، وفيه مكان للاغتسال والاستحمام، فهل نقول أن كل هذه المواضع موضع خلاء، أو نقول أن موضع الخلاء ما يقضى فيه الحاجة، ومحل الاغتسال ليس بموضع للخلاء، ومكان الوضوء ليس بموضع للخلاء، أو يأخذ الحكم الواحد وإن تعددت منافعه باعتبار أنه يشمله مسمى واحد ويحد بأسوار واحدة ولا يمكن تمييز بعضها عن بعض، نعم، يأخذ الحكم باعتباره في سور واحد، نعم، كما يقال المسجد حكم واحد ولو تعددت منافعه ما دام داخل السور، نعم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: يا مغيرة، خذ الإداوة، فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، ولعلها في غزوتي، نعم، فيها المسعى الخفين، فأويت لأنزع إلى آخره في غزوة تبوك، نعم، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: يا مغيرة، خذ الإداوة، يا مغيرة خذ الإداوة، فدل على أن الكبير له أن يأمر من دونه ولو كان ممن تبرع بخدمته ولو كان حرا. يا مغيرة خذ الإداوة، إناء صغير من جلد يتخذ للإناء للماء، وعاء صغير من جلد يتخذ للماء، خذ الإداوة، فأخذتها امتثالا لأمره عليه الصلاة والسلام. فانطلق عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى، أي اختفى واستتر عني، فقضى حاجته، كانوا يقضون حاجتهم خارج البيوت ولم تتخذ الكنف حينئذ، فكان الرجال يخرجون لقضاء حاجته، وهذا في سفر. نعم، فلا يلزم منه هذا. وعلى كل حال كانوا يخرجون حتى في بيوتهم في المدينة يخرجون، والنساء يخرجن. قصة عمر رضي الله تعالى عنه مع سودة معروفة، قد عرفناك يا سودة، فكلهم يخرجون لأن البيوت ليس فيها كنف، وهذا في سفر. فأخذته فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته، يعني أبعد عني واستتر. هذا من أدب الإسلام أن يستتر الإنسان عند قضاء حاجته. أما لو كان بمكان بحيث ترى عورته هذا حرام، وإذا استتر عن الناس وقضى حاجته قريبا منهم فإن كان مما له رائحة ويصاحبه صوت فالبعد، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في حديث حذيفة انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما كما سيأتي، فدل على أن البول لا يلزم منه الإبعاد إذا استتر وأمن الرشاش على ما سيأتي. وأما بالنسبة للغائط الذي يصاحبه الرائحة الكريهة والصوت فإن هذا يبعد. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم توارى عني، يقول المغيرة، فقضى حاجته. فهذا من أدب الإسلام، لكن لو أنه توارى عنه ولم يبعد صار بينه وبينه كثيب من رمل، نعم، يكفي. المقصود أن يبعد عن أنظار الناس، وهذا مطلوب ولو استتر، أصل الطلب مطلوب ولو استتر، لأن رؤية الإنسان على هذه الهيئة وإن لم ترى عورته خلاف الأولى. نعم. وعن عبد الله بن جعفر قال أردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به لحاجته هدف أو حائش نخل. رواه مسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن جعفر قال أردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، بمعنى أنه حملني على دابته وراءه. قد جاءت أحاديث تدل على جواز الإرداف على الدابة شريطة أن تكون مطيقة لذلك بحيث لا يكرثها هذا ولا يثقلها ولا يشق عليها. وقد جمع ابن مندة كتابا في من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم فبلغوا عنده أكثر من 30 أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم. فجواز الإرداف على الدابة لا إشكال فيه شريطة أن تكون مطيقة لذلك، أما إذا كان يشق عليها فلا يجوز الإرداف عليها لأنه يضر بها. وإذا كانت الآلة جمادا لا تتأثر بالحمل ولا تتألم كالدابة، نعم، فالأمر كذلك ما لم تتضرر ويترتب عليه تلفها. إن لو كانت سيارة مثلا حمولتها طن واحد فقال السيارة سيارتي ولا يستطيع أحد أن يتدخل في شأني، أحمل عليها ضعف ما كتبوا عليها من حمولة، نعم، أحمل عليها ضعف ما كتبوا عليها. فإذا كانت تتلف بهذا أو يعرضها لأن تتضرر بحيث تفقد جزءا من قيمتها فقد جاء النهي عن إضاعة المال، وهذا منه. وإذا كانت الزيادة في حمولتها يترتب عليه خطر عليها وعلى غيره أيضا يمنع من هذه الحيثية. وإذا كانت الزيادة في حمولتها يترتب على ذلك ضرر على الطرق المسلوكة، تأثر الطريق، تأثر الأسفلت مثلا، فيمنع من هذه الحيثية. هناك موازين تزن السيارات بحمولتها على الطرقات من أجل هذا، ولا شك أن هذه الطرق إنما أوجدت لإفادة المسلمين منها وهي من بيت المال، فالضرر بها لا يجوز، لا شك أنها تتضرر بزيادة الحمولة، بدليل أن فرق بين المسار الأيسر والمسار الأيمن الذي عليه السيارات الكبيرة، نعم، هذا يتلف بسرعة. المقصود أن مثل هذا يمنع من هذه الحيثية، فما فيه ضرر سواء كان على الدابة أو على السيارة نفسها بحيث ينعدم جزء من قيمتها، أو يكون ضرر على صاحبها أو غيره بسببها أو على الطريق، كلها تمنع للنهي عن إضاعة المال. أردفني النبي صلى الله عليه وسلم فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس. ما هذا الحديث؟ هو المذكور هنا وكان أحب ما استتر به، نعم، هل هو هذا ما ذكر في الحديث أو لا ندري ما هو، لأنه قال وأسر إلى حديث لا أحدث به أحدا من الناس، يخبر عن نفسه بأنه لا يحدث به أحدا من الناس، وكان واحتمال أن يكون بطلب من النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، أن لا يخبر به أحد، واحتمال أن يكون حفظا لسره عليه الصلاة والسلام. والمجزوم به أن هذا الحديث الذي فيه سر لا يترتب عليه حكم، نعم، وإلا كان أخبر به ولو عند موته كما فعل معاذ تأثما، فلهذا لم يفش سر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الخبر يترتب عليه حكم يتعلق بالأمة، وما أسر به إلى عبد الله بن جعفر الذي يظهر أنه لا يشتمل على خبر يعم الناس. وكان أحب ما استتر به لحاجته هدف، الهدف ما ارتفع من الأرض، أما كثيب رمل أو طين أو تراب أو ما أشبه ذلك، أو حائط أو جدار، قال أو حائش، والحائش هو حائط النخل البستان، فيستتر بأصله ويقضي حاجته، رواه مسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يستتر إذا أراد قضاء حاجته، وهذا من محاسن هذه الشريعة التي جاءت بالاستتار والستر والستارة، أما إبداء العورات والتهاون بها فليس هذا من عمل المسلمين، بل جاء الأمر بحفظ العورة، احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك. ولذا لا تجدون إشكال في ما بين الكفار صلى الله العافية في كشف سوآتهم وعوراتهم، ومع الأسف أن هذا سرى إلى بعض المسلمين، إلى بعض المسلمين، هذا مما تأباه المروءة فضلا عن الدين. وكشف العورات والمطالبة به هذه من أوائل مطالب إبليس وما يسعى إليه جاهدا، نعم، ليبدي لهما ما ووري عنهما من سواتهم، مقرون بأول ذنب، مقرون بأول ذنب. ولذا في آخر سورة الأحزاب لما قال الله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، قال بعدها مباشرة لئن لم ينتهي المنافقون، فدل على أن المطالبة بمثل هذه الأمور من عمل إبليس وأتباعه من المنافقين، نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، متفق عليه. وقال البخاري وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخله، ولسعيد بن منصور في سننه كان يقول بسم الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، إذا دخل، دخل فعل ماضي، والفعل الماضي يطلق ويراد به الفراغ منه وهو الأصل، يعني إذا قيل جاء زيد أو ذهب زيد، نعم، المراد به أنه حصل الفعل وفرغ منه، ولذا قيل عنه ماضي، يعني في الزمن الماضي، ما دل على حدث في الزمن الماضي، ويطلق الفعل ويراد به الشروع فيه، الشروع فيه، وفي قوله عليه الصلاة والسلام إذا ركع فاركعوا، فراغ منه كما في قوله عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبروا، يعني إذا فرغ من التكبير كبروا، لكن إذا ركع فاركعوا يعني أنه إذا شرع في الركوع، ما هو بأثناء الهوي إلى الركوع، لا، يعني إذا بدأ بالركوع الذي هو الانحناء الكامل. ويطلق الفعل الماضي ويراد به إرادة الفعل، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني إذا أردتم القيام، هل معناه إذا قمتم إلى الصف؟ لا، إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هل معناه إذا فرغت؟ نعم، إذا أردت القراءة. وهنا إذا دخل الخلاء جاء المعلق، إذا أراد أن يدخله، إذا أراد أن يدخله، إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد أن يدخله قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم أصلها يا الله، أصلها يا الله، حذفت يا النداء وعوض عنها الميم تيمنا بالبداءة بالاسم الشريف وعدم سبقه بحرف النداء، ولذا لا يجمع بينها وبين يا. وأما ما جاء من قول الشاعر إني إذا ما حدث ألم أقول يللهم يللهم، هذا شاذ. اللهم إني أعوذ بك ألتجئ وأعتصم بك من الخبث بإسكان الباء وضمها أيضا، الخبث والخبث والخبائث، والخبث بالإسكان يراد به الشر، والخبائث الشياطين، فكأنه على هذه الرواية استعاذ من الشر وأهله. وإذا قلنا الرواية الأخرى الخبث والخبائث قلنا الخبث ذكران الشياطين والخبائث إناثهم، ذكران الشياطين والخبائث إناثهم، فكأنه استعاذ من الشياطين من ذكرانهم وإناثهم. والضبط الأول كأنه أشمل وأعم من جهة، باعتبار أن الخبائث إذا قلنا أنهم الخبث الشر والخبائث الشياطين يشمل الذكور والإناث، فإذا استعذنا من الشر وأهله صار أشمل من أن نستعيذ من أهل الشر. لكن هل يتصور شر من غير طريق أهله؟ نعم، هل يتصور شر من أهل الخير مثلا؟ يمكن غير مقصود، نعم يمكن غير مقصود، فالاستعاذة من الشر وأهله أشمل، متفق عليه. وقال البخاري وقال سعيد بن زيد بن درهم أخو حماد بن زيد صدوق عند أهل العلم قال حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخله، وهذا تفسير لقوله إذا دخل الخلاء. قال البخاري وقال سعيد بن زيد، هذا المعلق الذي علقه البخاري جازما به، نعم جازما به، هو موصول عند غير البخاري عند البيهقي وغيره بسند على شرط الإمام البخاري. أما ما رواه سعيد بن منصور في سننه كان يقول بسم الله، كان يقول بسم الله، هذه الزيادة موجودة عند سعيد بن منصور وعند ابن أبي شيبة، والبسملة مروية للبداءة بالوضوء ولدخول الخلاء، لكن شيئا من ذلك لم يثبت. فرواية سعيد بن منصور فيها أبو معشر السندي نجيح ضعيف عند أهل العلم، والبسملة على الوضوء يقول الإمام أحمد وغيره لا يثبت فيها شيء. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني مثل ما ذكرنا إذا نسي شيئا مما فيه ذكر الله ودخل الحمام نسي أن يقول مثل هذا الذكر، هل يخرج ليأتي به أو نقول سنة فات محلها؟ وقل مثل هذا لو نسي الاستعاذة للقراءة أو نسي الاستفتاح في الصلاة شرع في القراءة، ففي الحديث الذي معنا نسي ودخل، ثم دخل الثام وأراد أن يقضي حاجته ذكر أنه لم يذكر هذا، لم يأتي بهذا الذكر بهذا الدعاء، فهل يعود ليأتي به أو نقول سنة فات محلها؟ إذا كان لا يشكل عليه أن يخرج ويدخل مرة ثانية، نعم من باب قوله عليه الصلاة والسلام من نسي صلاة من نام عن صلاتها ونسيها فليصليها إذا ذكرها. وهنا يتأتى له أن يخرج ليأتي بهذا الذكر، هذا متى؟ إذا لم يباشر الفعل. أما إذا بدأ نعم فلا يتجم مثل هذا. وهل يقولها في نفسه بحيث لا يطرق عليه كلام؟ لأنه إذا لم ينطق لا يؤاخذ، في نفسه كما يقول بعضهم، يقولها في نفسه ولا يقولها، وليس بكلام يؤاخذ عليه بأن يذكر الله جل وعلا في هذا المكان، لا، في نفسه لا يعد كلام. ويكون حينئذ أتى بالمقدور عليه. نعم، إذا كلف الإنسان بأمر وعجز عن أن يأتي به على الوجه الكامل وقدر على بعضه يأتي بما قدر عليه. إذا كان المقدور عليه مما يتعبد به، إذا كان المقدور عليه مما يتعبد به، شخص لا يقرأ نعم، ومن مقتضى القراءة أن يحرك شفتيه ولا يحسن قراءة الفاتحة، نقول حرك شفتيك، نقول تحريك الشفتين ليس مما يتعبد به، وقل مثل هذا في إمرار الموسى على رأس الأصلع نعم. لكن إذا كان المقدور عليه مما يتعبد به كالقيام في الصلاة لمن لا يحسن القراءة، إذا قال ركن القيام إنما شرع من أجل القراءة، هل نقول خلاص ما دام ما تعرف تقرأ اركع على طول؟ لا، ما يقال هذا، لأنه مما يتعبد به. وقوموا لله قانتين نعم، ففرق بين هذا وهذا. فهل إجراء الذكر وإمراره على القلب متعبد به أو غير متعبد به؟ متعبد به، لأن هذا هو نوع من التفكر، نوع من التفكر، فلا مانع من إمراره على القلب، وحينئذ لا يدخل في المحظور لأنه لم ينطق، وهو أحسن من الغفلة. نعم، السنة النطق، لكن النطق الباعث عليه ما وقر في القلب، هو قادر على الباعث ولم يقدر على الأثر، هذا إذا كان في الخلاء. طيب افترضنا أنه في بر، في الخلاء في البر خارج عن محل قضاء الحاجة، فيقولون عند آخر خطوة يخطوها ويصل إلى المكان الذي يريد أن يقضي فيه حاجته مع رفعه ثيابه، يقول مثل هذا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قال: ومن لاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. في بعض النسخ بصيغة المبالغة اللعانين، قالوا: ومن لعاناني، لا يوجد بعض النسخ بصيغة المبالغة. نعم، على كل حال الذي في الصحيح اسم الفاعل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا. اتقوا أي اجعلوا بينكم وبين اللعن وقاية، اجعلوا بينكم بين ما يقتضي اللعن وقاية، أو بينكم وبين اللعن، ولا يمكن أن توجد الوقاية بينك وبين اللعن إلا أن تجتنب أسبابه، تجتنب أسبابه. وأطلق اللعن هنا على المسبب مع إرادة السبب، مع إرادة السبب. الآن الشخص الذي يتخلى في طريق الناس يكون سببا في لعنهم إياه، صح ولا لا؟ يكون متسبب. والمباشر للعن من هو؟ اللاعن. اللاعن هو المباشر، والذي لعن متسبب لهذا اللعن. والمخاطب هنا من هو؟ المباشر والمتسبب؟ المتسبب الذي تخلى في طريق الناس في ظلهم بحيث يلعنونه لسوء صنيعه هو المتسبب. الأصل أن المؤاخذ هو المباشر والمتسبب، المباشر، ولذا يقولون المباشرة تقضي على أثر التسبب. فكيف يلام الآن المتسبب مع وجود مباشر؟ لا شك أن المباشر للعن، نعم اللعن حرام، وجاء في الحديث لعن المؤمن كقتله، فاللعن حرام. والمباشر لهذا اللعن إن لم يكن الملعون مستحق للعن، نعم رجعت إليه. فهذا المباشر للعن معذور ولا غير معذور بهذا الحديث؟ نعم معذور، لأنه سمي لاعن بلسان الشارع. نعم، فاللوم على من؟ على المتسبب ولا على المباشر؟ على المتسبب. وعلى هذا يمكن أن يقال أن الأصل أن المؤاخذة على المباشر، الأصل المؤاخذة على المباشر ما لم يوجد مانع من مؤاخذة المباشر. مثل إيش؟ مثل كونه نعم غير محل للتكليف. نعم طيب، لو أن شخصا أوثق شخص فجاء أسد فأكله، الموثق له، من المؤاخذ؟ نعم المتسبب للمباشر، للمباشر. فالمؤاخذ هنا المتسبب. لو أن شهودا شهدوا على شخص بأنه قتل فحكم القاضي بقتله وباشر السياف قتله، ثم جاء الشهود وأكذبوا أنفسهم وقالوا إنما أردنا قتله، من الذي يقتل، السياف ولا القاضي أو الشهود؟ الشهود، وإن كانوا متسببين، لأن ليست قاعدة مضطردة أن المتسبب يقضي على أثر المباشر، تقضي على أثر المتسبب، فقد يكون المباشر غير مكلف، غير مكلف. لو أن شخصا مكلفا أعطى طفلا مسدس وقال اقتل فلان فقتله، المؤاخذة على من؟ على المتسبب، وهنا الإثم على المتسبب. كثير من الأمور التي تتداول الآن في مجالس الناس يكون فيها متسبب وفيها مباشر. نعم، شخص عرض نفسه لاغتياب الناس له هو متسبب، والذي يغتابه مباشر، فالإثم على صاحب، على المباشر، ولا يعفى المتسبب. نعم، قل مثل هذا في من كثرت شواذهم في الفتوى مثلا، بحيث صار تلوكه ألسنة الناس في المجالس، لا شك أنه ما يزال في دائرة الإسلام وعرضه مصون محفوظ، والذي يقع في عرضه يرتكب محرم، لكن يبقى أيضا هو مؤاخذ لأنه تسبب، فلا يعفى المتسبب بإطلاق. لو أن شخصا واقف على قارعة الطريق ينتظر سيارة تحمله على قارعة الطريق، فمرت سيارة فجاء واحد من خلفه فدفعه عليها فدهسته السيارة، من المؤاخذ؟ الآن من المباشر؟ المباشر صاحب السيارة، والثاني متسبب، فالمؤاخذ المباشر ولا يعفى المتسبب. فمن حفر بئرا في طريق الناس وجاء بعض الناس يشاهد هذه البئر ويطل فيها، فجاء شخص من خلفه ودفعه إلى أن وقع فيها فمات، نعم الذي دفعه هو المباشر. يقول من وضع نغمة موسيقى في جواله هل الإثم عليه أم على المتصل؟ يقول أنا خزنت هذه الموسيقى لكن أنا لا أستعملها، هي مخزنة، أحد يسمع شيء، المتصل هو الذي صحيح. مثال مناسب لمثل هذا الموضوع. نعم، من المباشر ومن المتسبب؟ نعم، صاحب الجوال هو المؤاخذ، لأنه هو الذي باشر وضع هذه النغمة المحرمة، باشر وضعها وتسبب لغيره، وغيره وإن كان هو المباشر إلا أن مباشرته لا أثر لها لعدم علمه، لكن لو علم أن هذا الجوال الذي يتصل عليه فيه موسيقى قلنا يمنع، لأنه باشر استثارة هذه الموسيقى. ما جاء بصيغة المبالغة اتقوا اللعانين وما اللعانان، هل يمكن أن يقال أن هذه صيغة مبالغة، لا يمكن أن يتجه النهي إلا من اتصف بالمبالغة، بمعنى أن من فعله مرة أو مرتين أو ثلاث لا يلام. نعم، إنما إذا تحققت المبالغة حصل اللوم. يمكن أن يقال مثل هذا، يعني ما منعت أفراد، ما منع كثيره، يعني هل يمكن أن يتركب شيء يترتب عليه لعن بكثرته ولا يترتب على أفراده؟ نعم لا يمكن. ولذا من قال في حديث لعن الله زوارات القبور يقول له إذا أكثرنا الزيارة حرم وإلا فلا. نقول إذا ما منع كله منعت أجزاؤه. حديث أبي ريحان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاتم الذي إلا لذي سلطان، هذا ضعيف، هذا الحديث ضعيف. اتقوا اللاعنين، اجعلوا بينكم وبين التسبب للعنكم وقاية. طيب، جاء في المتبرجات قول النبي عليه الصلاة والسلام العنوهن فإنهن ملعونات. العنوهن، هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام لا بد من امتثاله، لكن هل تلعن المتبرجة على وجه الخصوص والتعيين، أو يلعن من يرى يقضي حاجته في الطريق على وجه الخصوص، أو يلعن الجنس؟ نعم، يعني يقال لعن الله من فعل هذا، يعني هل يلام من لعن المعين الذي جاء النص بلعنه بل أمر بلعنه؟ نعم، يعني اللعن المعين عند أهل العلم المرجح أنه لا يجوز، أنه لا يجوز. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق، فرأى شخصا يسرق يقول لعنك الله يا فلان أنت تسرق، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم السارق ولعن شارب الخمر، له لكن يؤتى بجنسه، يلعن جنس السراق وجنس الشراب وجنس المتبرجات. نعم، هناك ما ينتابه الأمران. نعم، إذا وجد هذا العمل من أكثر من شخص لكنهم في دائرة الحصر، وجد 10 مثلا يقضون حاجتهم على قارعة الطريق، يقول أنا ما عينت واحد منهم، قلت لعنكم الله ولا عينت واحد منهم، أو قيل له إن في قصر الأفراح الفلاني نساء متبرجات، هو يمكن حصرهم لكنه ما قصد واحدة بعينها، فقال لعنهن الله. في مثل هذا بعدم مواجهة شيء واحد بعينه الأمر فيه سهل، في حكم الجنس وإن كان يؤول إلى الحصر. اتقوا اللاعنين، قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. الذي يتخلى يعني يقضي حاجته ببول أو غائط في طريق الناس، ولا يؤثر على هذا حديث حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم تالي صبابة قوم زبالتهم، هذا ليس في طريقهم، في طريق الناس أو في ظلهم. في طريق الناس يعني ما تطرقه أقدامهم ويحتاجون إليه لقضاء حوائجهم ذهابا وإيابا، لكن إذا كان الطريق أكثر من حاجة المارة، واسع طريق أكثر من حاجة المارة، هل نقول أن الجميع طريق، أو نقول أن الطريق ما يطرقونه ويحتاجون إليه وما زاد على ذلك نعم لا يسمى طريق؟ الآن في الطرق الواسعة جزر في وسطها، هل نقول أن الذي يقضي حاجته في هذه الجزيرة اللي بين المسارين نعم تخلى في طريق الناس، أو نقول هذا مو بطريق الناس، الناس ما يسلكونه؟ ما في شك أن الضرر متعدي وعموم الحديث يشمله، لا يخرجه عن كونه طريق. نعم، إنما أعد ليكون طريقا. طيب، طريق كتب عليه ممنوع الدخول من الجهتين، يصير طريق ولا ما يصير طريق؟ يعني جزء تقضى فيه الحاجة ولا لا؟ ممنوع الدخول، ما يطرقونها الناس. نعم، لكن منع كأنه نعم هو لا يحتاجه الناس، خلاص حواجز قوية لا يمكن أن يجتازها أحد. نعم، قيل خلاص ممنوع الدخول. نعم، هو الأصل فيه طريق، لكن الآن حكم الطريق ما هو حكم الطريق، ويبقى أنه إن كان مما يطرق ولو على ندرة فهو طريق، وأما إن كان إغلاقه لا إلى رجعة ولا يتضرر أحد به فالأمر فيه أخف، في طريق الناس أو في ظلهم، يحتاج إلى الظل، يحتاج الناس إلى الظل يستظلون به في أوقات الحر، يحتاج الناس إلى الظل ليتقوا حر الشمس، وهذا الذي يتخلى في هذا الظل لا شك أنه يسبب أذى لغيره فيستحق اللعن. الفقهاء يقولون إذا كان هذا الظل مما يجتمع به فساق، نعم شراب خمر مثلا يجتمعون في هذا الظل، وإذا بال فيه إنسان أو تغوط فيه تركوه، نعم أو ناس يغتابون الناس، أو شباب يلعبون في هذه الأرض الكرة وقت الصلاة، قلنا اقضي حاجة عشان ما يجول هالمكان، هذا المكان الذي يحتاج إليه يدخل في هذا. نعم، الناس كانوا في السابق يحتاجون الطرق ويحتاجون الظل، لكن الآن قد يكون مكان مما يحتاج إليه، نعم ليس بطريق، ساحة للبيع والشراء أو مثلا موقف يستفيد منه الناس لقضاء حوائجهم، من إما بجوار سوق أو بجوار مسجد، شو يقولها؟ ممكن يقول هذا ليس بطريق، نعم وليس بظل مكشوف، وقل مثل هذا في الملعب، يعني يحتاج إلى أن يفرق هؤلاء الشباب بأذاهم بما يضعوا في هذا المكان. نعم، أقول كل ما يحتاج إليه، ما يحتاج إليه الناس، نعم يدخل في الحديث، ولذا جاء قدر زائد، البراز في الموارد، نعم البراز في الموارد، وأيضا البلوغ ذكر حديث تشتمل على أشياء غير هذا، ما في أحد يحفظ البلوغ المستحم بيجي ذكره، لا غير هذا، مو من الملاعن. نعم، الشجرة ذات الثمرة، الشجرة ذات الثمار، لأنه أولا هي يحتاج إليها لجني ثمارها فيتأذى من أراد ذلك، والأمر الثاني أنها تتغذى بما تحتها فيتلوث غذاؤها كالجلالة. قد يقول قائل هذا المكان، هذا الظل الذي يحتاجه الناس ويستغلونه في محرم في الغيبة مثلا، أنا لا أتخلى فيه، فاتق اللعن وأتقي اللاعن واللعان، آتي بمادة تمنعهم من الجلوس فيه. نعم، يأتي بمادة بزيت مثلا ويصب في هذا المكان، يجوز ولا ما يجوز؟ شوف، إذا كان هذا العمل يشوه صورة الحق عند الفساق يمنعهم من الدعوة، يجوز من هذه الحيثية، لكن افترض أنه ما يدرى من اللي وضع، جاء بنصف الليل وجاء برميل زيت وكبه في هذا المكان قال عشان ما يجتمع، أوله تلويث بلا شك، الأمر الثاني أنهم يبحثون عن مكان آخر، تتعدد الأماكن لبعضها ملوث وبعضها مكان الخبز، لكن مثل هؤلاء ما الواجب تجاههم؟ نصحهم، نعم، ودعوتهم إلى الحق، أما هذه الطريقة فليست من الوسائل التي يأتي بمثلها شرع. نعم، شيخ، اللعنان هذا أمر ولا أخبار؟ كيف؟ يعني تقول لعنان، يعني في هذا إباحة باللعن؟ في أمر بالتقوى، يعني يتقي الإنسان أن يكون سببا في أن يلعن، نعم، وكل فعل يكون بين طرفين، نعم، لكل طرف منهما ما يخصه من التكليف، نعم، نقول مثل من فعل هذا مستحق للعن، ولاعنه مرتكب حرام ولا مباح؟ هذا مستحق، مستحق، أولا ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان، ولذا لما سأل عبد الله بن أحمد ابن الإمام أحمد أباه عن يزيد وذمه ذما شديدا فقال له ألا تلعنه ألا تلعنه؟ قال هل علمت أباك لعانا؟ فليس المؤمن باللعان، لكن يبقى أنه شخص سمع هذا الحديث وأراد أن يطبق ورأى غائط في طريق الناس وقال لعن الله من صنع هذا أو من فعل هذا، يلام ولا ما يلام؟ لأن هذا خالي عن الأمر، لكن في حديث العنوهن يختلف الأمر، نعم يختلف الحال، وهنا يعني لا يقال فيه أقل من الإباحة لأنه متسبب ومستحق لهذا الأمر، ولاعنه لا على سبيل الخصوص ولا على التعيين لا يلام، لأن الشرع أثبت أنه سبب للعن. نعم لعن حتى لعن الكافر المعين يختلف فيها أهل العلم، يختلف فيها أهل العلم. أما على سبيل العموم جاء فيه ما فيه، على الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. وعن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم. وهذا الرجل المبهم هو الحكم بن عمرو الغفاري، قاله ابن السكن. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. وهذا الحديث جزء من حديث يشمل هذا ويشمل ما تقدم، نهى يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعا. نعم. وفيه هذا النهي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف فيه هل هو الحكم بن عمرو الغفاري كما قال ابن السكن أو عبد الله بن مغفل أو عبد الله بن سرجس، المقصود أنه تقدم ذكره وإبهام الصحابي على أي حال لا يضر، كون الصحابي مبهم لا يضر لأن الإبهام جهالة وجهالة الصحابي لا تضر لأنهم كلهم عدول، سواء سمي أو أبهم وسواء عين في بعض الطرق أو اختلف فيه، كل هذا لا يضر. البيهقي يرى أن مثل هذا إرسال، يرى أن مثل هذا الأسلوب إرسال فسماه مرسلا، لكن رد عليه لما هو متصل في سنده مبهم وإبهام الصحابي لا يضر، رد عليه ابن التركماني في حاشيته الجوهر النقي على سنن البيهقي. لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة رضي الله عنه، كم صاحب أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أربع سنين، لأنه أسلم عام خيبر السابعة في أوائل السابعة إلى أوائل الحادية عشرة. نعم. فصاحبه 4 سنين وهذا مثله 4 سنين، يعني ما في أحد أسلم عام خيبر غير أبي هريرة لينظر به ويقاس عليه. نعم. كثرة حديث، وأن هذه السنين كافية في الصحبة من جهة وكافية أيضا في الحفظ والإتقان من جهة، فيريد أن يقول أن هذا الصحابي صاحب النبي عليه الصلاة والسلام صحبة متيقنة وأيضا حفظ عنه حفظا متقنا كما حفظ أبو هريرة، كما صاحبه أبو هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومر بنا مرارا أن التعبير عن النهي يأخذ حكمه، يعني كأنه قال عليه الصلاة والسلام لا يمتشط أحدكم كل يوم يأخذ حكمه، والأصل في النهي التحريم، هذا الأصل فيه ما لم يصل عنه صارف، فقوله قول الصحابي نهى رسول الله في حكمي لا تفعلوا، وإن خالف في هذا بعض المتكلمين مع داود الظاهري وقالوا لا يحتج به حتى ينقل اللفظ النبوي، احتمالا يسمع الصحابي كلام يظنه أمر أو نهي وهو ليس بالحقيقة لا أمر ولا نهي، لكن كلام مردود، لأن الصحابة أعرف مدلولات الألفاظ الشرعية من غيرهم. يعني إذا شككنا في معرفتهم ومعولنا عليهم في فهم الدين ونقل الدين ماذا يبقى لنا؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يترجل، ترجله عائشة وغيرها، ترجله عائشة، والترجيل ترجيل الشعر وتسريحه ومشطه لئلا يشعث مطلوب اقتداء به عليه الصلاة والسلام، لكن المبالغة فيه ممنوعة بحيث يكون هدف للإنسان وديدا له يسرح شعره ويتصرف فيه، يميله يمينا يوما ويميله شمالا تارة، وهذه قصة فلان وهذا شعر فلان، هذا ليس من عمل الرجال. ومن الطرائف شيخ من الشيوخ يذكر عن عبادات السلف ويقول أن الإمام أحمد له في كل يوم وليلة 300 ركعة، فقال واحد من الحاضرين، فقال شخص من الحاضرين هذا ليس بمعقول، وكان هذا المستدرك طويل الشعر حليق اللحية، فقال الشيخ صحيح ليس بمعقول، لأن عنده صالون يمضي فيه يوميا 3 ساعات يسرح شعره ويدهنه ويتعاهد لحيته. صحيح الإمام أحمد من هذا النوع مثلك يعني، فصار هم للناس. والإشكال والداهية العظمى أنهم صاروا يقتدون بكفار يفتخرون فيما بينهم أن هذه تسريحة فلان وهذه قصة فلان ويقلدونهم. ويوجد أيضا من الشباب المكلفين، ليس الأمر اقتصر على الأطفال مع ما فيه، لكن الشباب المكلفين وصل بهم الضياع إلى أن ينظروا إلى سفلة الناس وأرذالهم فيقلدونهم، لتتبعن سنن من كان قبلكم، جاء في الحديث التحذير الشديد من مثلها، شبه بقوم فهو منهم. فهل يرضى الإنسان أن يحشر مع أرذال القوم من الكفار من اليهود والنصارى من بعض المخنثين من الأجانب؟ ليسوا برجال ولا نساء، صلى الله السلام والعافية، وشباب من شباب المسلمين يقلدونهم ويمضون الأوقات الطويلة في صنيعهم هذا، ناسين أو متناسين الهدف الذي من أجله خلقوا وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا. فعلى الإنسان يتوسط في أموره كلها، من عرف حال النبي عليه الصلاة والسلام وعيش النبي عليه الصلاة والسلام عرف أنه ليست له هذه الأمور لا من قبيل ولا دبير، همه إرضاء الله جل وعلا. نعم، لا كل يوم كن كل يوم امتشط، ومن لازم ذلك أنه لو قال أنا أمتشط يوم ويوم لكن بدل ما أمضي ساعة كل يوم أمضي 3 ساعات 4 ساعات في يوم، نقول نفس الشيء. فالمبالغة فيه ممنوعة، لماذا؟ لأنه على حساب ما هو أهم. فهذا الذي يمضي ساعة في صالونه على حد زعمه، ألا يعلم أنه يقرأ في هذه الساعة أجزاء من القرآن ويصلي عدد من الركعات وينشغل بذلك في أمور دينه ودنياه؟ والمبالغة في التزين من شأن النساء، لا، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، أما شأن الرجال فلا. على أن المبالغة في المباحات أيضا ليس من شأن من همه الآخرة. في الحديث الصحيح حج النبي عليه الصلاة والسلام على رحل، وحج أنس بن مالك على رحل ولم يكن شحيحا، فالرحل مركوب متواضع، والواحد منا إذا أراد أن يؤدي عبادة يبحث عن أغلى الأشياء وأفخم الأشياء. لم يتيسر له في رمضان فندق 5 نجوم قال ما لازم السنة هذه، ما تيسر لنا نبادر بالحج، السنة هذه فاتت. ويبالغون أيضا في اختيار الحملات المريحة. والنبي عليه الصلاة والسلام حج على رحل مالك أنس بن مالك بعد أن وسع الله عليه حج على رحل ولم يكن شحيحا. فالمبالغة في مثل هذه الأمور لا شك أنها على حساب تحقيق الهدف الذي من أجله خلق الإنسان وهو العبودية لله جل وعلا. لكن لا يعني هذا أن الإنسان لا يباشر ما أحل الله له. قل من حرم زينة الله وأيضا يخرج نفسه ويظهر نفسه بمظهر بحيث يزدر لا هذا ولا هذا. فالتوسط في الأمور هو المطلوب. أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله يعني المكان الذي يغتسل فيه، لأنه لا يأمن أن يصل إليه شيء من النجاسة إذا نزل عليه ماء الغسل. وجاءت العلة في هذا مبينة في بعض الأحاديث، فإن عامة الوسواس منه. الوسواس إنما يكون بسبب خشية وصول النجاسة، بحيث تكون في أول الأمر غلبة ظن، ثم تكون شكا، ثم تكون أوهاما. المقصود أن مثل هذا يكون سببا في الوسواس، فلا يبول في محل الذي يغتسل فيه. هذا إذا كان محل قضاء الحاجة هو محل الاغتسال. لكن إذا كان محل قضاء الحاجة في زاوية ويتبع الماء ويتنظف محل قضاء الحاجة ومحل الاغتسال في مكان بحيث يأمن من العلة التي منع من أجلها، والحكمة معقولة، فإذا ارتفعت ارتفع معها الحكم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم. وهذا الرجل المبهم هو الحكم بن عمرو الغفاري، قاله ابن السكن. وسبق في أول الكتاب الحديث رقم كم؟ 9. نعم، يقول المؤلف: والرجل المهم هو الحكم بن عمرو، وقيل عبد الله بن سرجس، وقيل ابن مغفل، يعني كما أشرنا سابقا. ونقف على الحديث رقم 98، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.